وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قَالُونَ بسكون ميم الجمع وقصر المنفصل. اندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من الساجدين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. واندرج معه النقاش وحمزة. فسجدوا الساجدين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من الساجدين. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس لم يكن من الساجدين. حمزة بالسكت على المد المتصل والمد المنفصل. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل، واندرج معه ابن كثير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قالوا بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أبو جعفر بضم تاء الملائكة. دليل أبو جعفر من متن الطيبة: وكسر تاء الملائكة قبل اسجدوا أدم ثق، والإشمام خفت خلفا بكل. ومعنى هذا أن أبا جعفر يضم التاء من الملائكة الواقعة قبل كلمة اسجدوا في جميع القرآن، والإشمام خفت خلفا بالنسبة لابن وردان، وهذا الوجه من زيادات الطيبة بالإشمام في التاء، وتقرأ هكذا: وإذ قلنا للملائكة تسجدوا. يأتي الإشمام بالشفتين على التاء ثم الكسر. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ابن وردان بالإشمام.